نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس 134 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين للعلامة النووي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا الباب في التحذير من إيذاء الصالحين، فإنه لما ذكر ما يتأكد من وجوب محبتهم ومجالستهم والحرص عليهم، ذكر في هذا الباب نقيضه، وهو التحريم من ضد ذلك من إيذائهم، إيذاء الصالحين بأنواع الأذى. أذى في أبدانهم بالضرب والسجن والقتل، وأذى في أعراضهم بالهتك والقدح والسب، وأذى في أموالهم بالأخذ والغصب والقهر والنهب، وأذى أعظم من ذلك كله رابعا في دينهم، يؤذون في دينهم. وكذلك في تحريم أذى الضعفة الذين ليس لهم ناصر إلا ربهم جل وعلا، فيستطيل هذا عليهم بنسبه أو بمنصبه أو بجماعته، فيحتقر ويستذل من أمامه لضعفه. وكذلك المساكين لما كان الغالب على أهل المسكنة الضعف. والآية التي ساقها من آخر سورة الأحزاب في تحريم أذى المؤمنين جميعا على أي مرتبة كانوا، فإن الله ثنى بها على من آذاه وآذى رسوله، فقال جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بغير جرم فعلوه يقتضي مماثلتهم ومعاقبتهم ومقاصصتهم بهذا الأذى، بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا. البهتان هو الظلم الكاذب، وإثما مبينا، احتملوا البهتان واحتملوا الإثم البين الواضح، كما أتي تحريم الظلم بذاته، ولا سيما أهل الإيمان، وأول من يدخل فيهم أهل العلم وأهل الصلاح. ولهذا من نالوا من الصحابة هل يسعدوا؟ لا والله. من نالوا من كرام الأمة هل يفلحوا؟ أبدا والله. والوجه الثاني أن الله رتبه وثنى به على من آذاه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة عظيمة وخطيرة، وحقوق العباد لا تزيدها الأيام إلا رسوخا بأنواع حقوقهم الأربعة: في حق دينهم، وحقوق دمائهم وأبدانهم، وحقوق أعراضهم، وحقوق أموالهم. لا تتساقط هذه الحقوق مع التقادم، فما لم يستوفى في الدنيا أو يتحلل من صاحبه في الدنيا، وإلا يا ويل الظالم يوم يقدم على ربه جل وعلا وأمامه خصومه ينتظرونه ليحاققوه عند الله ويحاسبوه على مظالمهم إياهم. والله المستعان. نعم. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. هاتان الآيتان من سورة الضحى، وهي في سياقها خطاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لها إن شاء الله مجلس خاص في تذاكر هذه السورة. قال الله فيها: وأما اليتيم فلا تقهر. اليتيم ضعيف لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا عن ماله ولا عن عرضه، فنهى الله رسوله ونهى من ورائهم أهل الإيمان أن لا يقهروا اليتيم. وعبر بالقهر لأن المقهور لا يستطيع أن يفتك من أسباب قهره، ما عنده حيلة يرد هذه المظالم لضعفه ولصغره. من اليتيم؟ فاقد الأب. إلى متى يغدي يتيم؟ إلى البلوغ، فلا يتم بعد بلوغ، لا يتم بعد البلوغ. وأما السائل فلا تنهر. السائل يراد به سائل المال من حاجة، فلا ينهر، فإن سأله تكثرا وجب الاحتساب عليه والإنكار عليه، يجب ذلك لأنه عصى ولأنه تعدى وبغى فيؤخذ على يده. تأتي مسألة إذا نهى ولي الأمر عن السؤال أو شدد على السؤال في المساجد وقام من يسأل فنعم يمنع، طاعة لولي الأمر وصيانة لشأن المساجد، فقد يسأل المحتاج فيفتح بابا لغير المحتاج من المتكثرين. وأنتم ترونهم إذا جاءت مواسم الخيرات جاءوا أهل فئة معينة من جهة معينة، هم الذين يتكثرون بالسؤال، اتخذوها مهنة. ولهذا قال العلماء قاعدة عامة: إن لولي الأمر أن يقيد الأمر المباح. السؤال مباح لكن له أن يقيده ويمنع فيه أسباب ولوغ من ليس أهلا له. وفي حديث عروة البارقي قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث، ومنهم من يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فيشهدون على استحقاق، دل على أن الأصل أنه ما يسأل. وللسائل في نفسه حق ولو جاءك على ظهر فرس، لأن العبرة ليست بالمظاهر وإنما العبرة بحقائق الأمور وخباياها. في القرآن: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي قوله جل وعلا في الموضع الآخر: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. ومن السؤال سؤال ما يحتاج إليه من وجاهة أو شفاعة أو سؤال في العلم، فلا ينهر إلا إذا كان مماطلا أو مستغفلا أو يبحث عن مخارج، فينبغي على من يجيبه أن يؤدبه، فإن الأدب يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بترك التنطع فيه فيما يناسب كل مقام بحسبه. نعم. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. نعم، حديث أبي هريرة الذي سبق، حديث القدسي الذي هو من أصح الأحاديث القدسية، قال الله جل وعلا فيه، يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. ومعاداة أولياء الله من صورها أذيتهم بأنواع الأذى اليسير والكثير، الظاهر والباطن. ومواطن الأذى أربعة كما سبق: أذى في دينهم وهو أعظمها، يؤذيهم في دينهم، يتهمهم بالنفاق، يتهمهم بالبدعة، يتهمهم بالتحزب وهو ظالم لهم، هذا أذى من الدين. ثانيا أذى في أنفسهم بالقتل، بالجراحة، بالسجن، بالضرب. ثالثا أذى في أموالهم بنهبها وغصبها وسرقتها وإنهاكها بغير وجه حق. رابعا أذى في أعراضهم، في الغيبة، في السب، في النميمة، في القدح فيهم. وهذه الأربعة بينها عموم وخصوص، فهذا من أذية المؤمنين التي هي إيذان بمبارزة الله عز وجل بالمحاربة. وفي حديث أبي هريرة أبي بكر رضي الله عنه الذي مضى في باب ملاطفة اليتيم والضعفة، أن أبا بكر رضي الله عنه تكلم على بعض ضعفة المسلمين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال: إن كنت آذيتهم فقد آذيت الله، مع أنه أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها، لكن ديننا لا ينبني على المجاملة وإنما على إحقاق الحق لأهله. وهذا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ولغيره، لم يمنعه حبه ومودته له أن يبين له ما كان فيه من جانب الخطأ والتقصير. وفيه أيضا أن الكمل من عباد الله ليسوا معصومين، يقع منهم ما يقع من غيرهم من الخطأ والزلل، لكنهم أسرع أوبة وأكثر توبة ورجوع إلى الحق. حتى إن الصديق رضي الله عنه لما قال له النبي ذلك وكأني به، أخذ منه قوله عليه الصلاة والسلام منه ما أخذه: لئن آذيتهم فقد آذيت الله، رجع إليهم معتذرا متسمحا ومتحللا: لعلي يا إخواني قد آذيتكم فحللوه أنك لم تؤذنا. وهكذا المؤمن سريع الأوبة، قد تغلبه نفسه، قد يشتط، لكنه إذا ذكر تذكر، إذا نصح انتصح، إذا روجع رجع، لا يتمادى. إنما الذي يتمادى من شأنه العناد واللدد. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد كثير اللدد والعناد والمكابرة، الخصم كثير الخصومة، لا يرضى إلا انتصارا لنفسه، لا يتهمها وإنما يزكيها بمعيبة غيره أو بسوء الظن بغيره. وهذان خلقان خبيثان مادتهما من الشياطين، نستجير بالله من ذلك ومن كل خلق الردي. نعم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. وش مناسبة هذا الحديث لهذا الباب؟ وش مناسبته؟ طيب، واللي صلي العصر واللي صلي الظهر، اللي يعرف يعطينا يمنه. مناسبة الحديث للباب، وين اللي حتسي منه؟ من هو؟ الحمد. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى ينصرف. ما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب؟ هذا سؤالي. حب الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل. أن يكون في ذمة الله. نعم. الحديث في باب ما جاء في أذية من الصالحين، والمصلي الفجر من الصالحين من المؤمنين، فزاد أن صلى الفجر، والمراد به أنه صلاها في وقتها مع الجماعة إن كان من أهل وجوبها، ويشمل من صلاها من غير أهل وجوبها جماعة، كالمرأة في بيتها والصغار في بيوتهم والمرضى والعجزة. من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، يعني من يدافع عنه؟ الله. في حمى من هو؟ في حمى الله. في جوار من؟ في جوار الله. ولهذا لا تؤذه، فإن آذيته فإنك آذيت من هو في جواره ومن هو في ذمته وحماه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فلا يطلبنكم الله أحدا في ذمته، فمن أدركه ذلك كبه في نار جهنم، لأن خصمه هو الله. وهذا الحديث يفسر: من عادى لي وليا فقد برزني بالمحاربة. فانتبهوا يا أخواني، وأنتن أيتها النساء انتبهنا من هذا اللسان المشذار المهذار الذي يتسلط على المسلمين وعلى الصالحين منهم وعلى الضعفة والمساكين منهم. يسلم من لسانك المجوسي والوثني والمشرك واليهودي والنصراني، ولا يسلم من لسانك أو لسانك المسلم والمسلمة. ما هو هذا في الميزان غريب؟ نعم، سلم من لسانك ومن خوضك أعداء الله وأعداء دينه، ولم يسلم منك أولياء الله وأولياء رسوله وأولياء المؤمنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمن الرحماء فيما بينهم، هذا المظلوم بهم، لا أن يعكس الشيء بضده فيستغلك الشيطان مركبا له، كما يركب أحدكم بهيمته فيسوقها حيثما يريد. يتلاعب الشيطان بأهوائنا، يتجارى بنا كما يتجارى الكلب بصاحبه، حتى يجعلنا معه في جهنم بحصائد الألسن وبأذية عباد الله المؤمنين. انتبه أن تعادي من صلى والفجر وصلى والعشاء. أهل الصلاة هم أهل ولاية الله لأنهم أهل الإيمان. فالمسألة عظيمة جدا أيها الإخوة، وجديرة والله بالعناية والاهتمام والمجاهدة، وأن يحبس الإنسان نفسه عن ظلم وأذية المؤمنين. ومن الأذية أمر قلبي، وهو سوء الظن والتهمة، تبدأ تفكر بها، يوقدها الشيطان من باب خفي لم تشعر به أنه ولج عليك. إيه سوى وقال وحط كل هذا في خلجات صدرك، حتى يبلغ بك إلى أن تعتقد به سوءا بظنك، فيجرك ذلك إلى أن تظلمه وتؤذيه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فجعل الله من الظن ما هو إثم تستحق عاقبته وغائلته عليك. وهذا يحتاج منا إلى أن نجاهد أنفسنا جهادا عظيما في هذا الباب. فإن حقوق العباد بأنواعها، في ظن فاسد فيهم، أو في قدح في دينهم، أو في انتهاك لعرضهم، أو في سبهم، أو في أخذ أموالهم، أو في هتك دمائهم، حقوق عظيمة عظمها ربي. فأول الحقوق التي ينظر فيها بين العباد الدماء، وديوان ما بين العباد من المظالم لا يترك الله منه شيئا واحدا، لا يغادر الله منه شيئا واحدا حتى يستوفيه. ولهذا يظهر جل وعلا يوم القيامة، يظهر كمال عدله على عباده في يوم الدين، يوم الإدانة، فيقتص لشاة جلحة لا قرن لها من أختها الشاة التي قال لها قرن نطحتها. ليه؟ مع أن الشياه ما هي مكلفة والبهائم غير محاسبة، فإذا اقتص لهذه من أختها أغداهن ترابا، أي أفناهن، ليظهر لعباده في ذلك اليوم وذلك المقام كمال عدله سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجيرنا من أسباب سخطه ومقته وعقوباته، وأن يحلل منا ويطهرنا من حقوق عباده ومن تقصير في جنابه وفي حقه سبحانه، وأن يرضينا ويرضى عنا رضاء لا يسخط علينا معه أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم، ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم. باقي شيء؟ انتهى الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم إذا فاتت صلاة الفجر له عيال قوم عياله يصلون معه وتصلي زوجته معهم، ما هو يهتم بتسمين عياله ولا يهتم بتربيتهم، وأعظم يربون عليه الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فيصلي معهم. وفيهم مدن مثل الرياض وغيرها يحصل مساجد تتفاوت فيها أوقات الصلاة، فيحرص إذا فاته الصلاة أن يذهب إلى المسجد الذي لم يصلي فليصلي معهم ولو بعد، حتى يؤدب نفسه أنه ما تفوته، وإلا النوم سلطان وأحيانا سلطان جائر. والله أعلم. نعم، اللي في الخلف. نعم، لا يكون الظن ظنا إلا إذا كان في الصدر، فإذا نطق به صار نطقا، تكلم. وليش ما تصبر حتى أتم جوابي؟ أصبر. فإن نطق به نطق بهذا الظن السيء، فجمع سيئتين، ما ظنه في أخيه ظنا لا يليق به وما نطق به أيضا، ويحاسب على هذا وهذا، فدخل في عمل القلب الذي يحاسب عليه. نعم، الله أعلم. سم هذا السؤال تكرر، وراه محل إشكال عندكم، تكرر هالسؤال هذا في أكثر من مناسبة. هل الأفضل أتبع الجنازة حتى تدفن أو أحضر مجالس العلم؟ هذا عمل صالح وهذا عمل صالح. اتباع الجنازة فيها قيراط، حضور مجالس العلم فيها قراريط، فأولها تحفك الملائكة، ثانيا تغشاك الرحمة، ثالثا تحل فيكم السكينة، رابعا حط بالك لها يذكرك الله في من عنده في ملائه الأعلى، خامسا يقال لكم في انصراف مجلسكم قوموا مغفورا لكم. مجالس العلم نفعها متعدي، كل عبادة تعدى نفعها أفضل من العبادة التي يقصر على العبد نفعها. نعم، حضور المجالس أفضل، لكن بعض الناس ما يطيق، ما يصبر على العلم، العلم يبي صبر، جادة العلم قشرة ما كلنا أحد يقواها، ولهذا قد يزهد بغيره لما ظنه هو الذي عنده. والله أعلم. نعم، سم. بسم الله. الحمد لله. يقول ما المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب؟ أي أن الله صار خصمه ومحاربه، وهو الذي يواجهه لأنه تعدى على ولي الله وعلى عبد الله المؤمن، فقبيله في المحاربة هو ربه، ولا حول ولا قوة إلا به. نعم، الحمد لله. اي اي قام مع الامام وسلم على اي نيه؟ راحت، عسى الله يعقل عليه وعليه على النيه وعليك انت بعد، يراها العقلان. يقول اخوكم أنه أذن المؤذن لصلاة العشاء وهذا غلب عليه النوم، قام يحسبهم أذنوا للمغرب. وند بيخي أفضل لجدكم، ترى من هالنوع هذا. الله المستعان. هذا واحد في الزمن اللي ما هو بعيد في القرن الرابع عشر في الحروب، راح في حرب من الحروب التي بين الناس وفقد خبره، وش سوى؟ جاء تعبان وقد أفنت الحرب الرجال، فدخل مسجد قرية ودخل بالخلوة، الخلوة مظلمة، دخلها عقب العصر ونام فيها 3 أيام، وقام اليوم الثالث والرابع حول المغرب وانتفض وظهر ولا الشمس توت بتغ، قال لا إله إلا الله، نوم ذيب. وهو نام كم يوم؟ 3 أيام. فلما جاء وإذا أهله محدون عليه، حسبونه مات مع الموتى وقتل مع القتلى. هذا نام وقام وهم يصلون والمسجد يقيم، ظنه يقيمون صلاة المغرب وهو يقيم صلاة العشاء، فذهب ودخل معهم. وش يظن في صلاتهم؟ المغرب. وش نيته؟ المغرب. فلما قام للثالثة، اصبروا، قام معهم للثالثة، فلما أدى الثالثة قام للرابعة الإمام، فعرف أنهم يصلون العشاء فقام معهم العشاء، فإن كان نواها عشاء بقيامه معهم لم تصح لا مغرب ولا عشاء. ليه؟ لأنه ابتدأ الصلاة في أولها مغربا وأتمها في آخرها عشاء، ولا يصح هذا في الصلاة إلا بنية تكون من أولها إلى آخرها نية واحدة. أصبر، استرح استرح. الحالة الثانية أنه قام معهم من غير نية عشاء، طارت بها البوهة ما يعرف يسوي وهو ساقتهم، ونقول أسجد للسهو وصلاة المغرب على بابي، لأن الركعة الرابعة التي أتيت بها من غير علم هي زائدة فتكون سهوا لك، تسجد للسهو بعد السلام، وإذا سل يسجد للسهو بعد ما ينتهي مع الإمام. طيب متى يأتي بالعشاء؟ يقيم ويأتي بالعشاء. وضحت هذه؟ ها يا حماد. أي نعم، والله أعلم، تفضل. يقول صلى الله عليه وسلم في شأن الوصية والوقف في حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي به من مال أو عرض يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ قال ابن عمر: فوالله ما مضى علي وعندي مال ليلتان إلا ووصيتي عند رأسي. ليه قال وصيته عند رأسه ما هو عند رجله؟ لما؟ وش تهقوى؟ ها؟ جيب اللي بخاطرك. يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، ليه؟ ها؟ أنت؟ أي؟ أي؟ تروح من جهة الرأس ولا من جهة الرجلين؟ أي؟ لأن أقرب ما يكون إلى الإنسان رأسه، ويبحث الذي عند رأسه، فتكون في محل قريب واضح، يدخل في هذا أن يعلم بهذه الوصية من يثق به أو يوثقها في الجهات العدلية الرسمية. أكثر مطالبات الآن الذراري وش عليه؟ على لعاعة الدنيا اللي من أبوهم، فإذا كتبها وبين ما له وما عليه أراح نفسه في ذمته وأراح غيره. ترى هذه مهمة يا أخواني، وأنتم أيها الآباء وأيها الرجال مهمة لكم، ولا يهون النساء. اكتب ما لك واكتب ما عليك، ترتاح في نفسك وتريح من وراءك، ما بتصير أوراقك مبعثرة شيء نبذاء وفي كتاب وتحت الزولية وفوق المخدة وتحت الفراش، مثل قشة مطلقة منا ومنا. لا، انتبه واضبط، لأن هذا أمر مهم. طيب، هذا الذي من الله عليه بالمال وبلغ هذا السن، لك ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو تصدقت فأبقيت، تفقد من لهم محاويج خصوصا من قراباتك، فهي صدقة وهي صلة. لكن من كان متواكلا على غيره، لا تعينه على رخامته وعلى تواكله، كن حصيفا المعيا، تجعل الشيء في موضعه الصحيح. ولما عزيت شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين بصديقه والدنا رحمه الله بعد صلاة الفجر، دعا له رحمه الله وقال: أول ما تبدون انظروا هل علي حقوق لأحد، بادروا بها أو تحملوها. هذه وصيته التي نفعتنا ونفعت والدنا رحمهم الله جميعا. أترها ناحية مهمة يا أخواني، وأنتم الآن في ساعة المهل، اكتب ما لك وما عليك. فإن كانت أم العيال محل ثقة، علمه علمها ووصي على شأنك من تثق بهم. فإن كنت معددا، والله من قله عندكم، فاختر من كل أبناء امرأة أعقلهم وأذينهم، فإن تمايز العقل مع الدين قدم العقل. ترى بعض المتدينين أرفل، قدم العقل الذي يكون به نفعك وبه استمرار خيرك. أو تجعلها مجلس نظارة إن كنت ممن أفاء الله عليك، وتجعل هذا المجلس النظارة على أبناء كل امرأة، تأخذ منهم واحد أو اثنين ليكونوا في هذا المجلس يحسنون التصرف والتدبير لأمورك التي لك وأمورك التي عليك. والله أعلم. الوقف يبدو درس مستقل إن شاء الله، بيجي له باب وهي داخلة في عموم الوصية، فإن الوصية ذكرها الفقهاء تشمل حتى الوقف. نعم، تقول يا نايف. نعم، له قصة، لها قصة في هذا، نرجئها إن شاء الله إلى درس قادم. سم أي أي نعم أو مسافر وصل إلى جهة التي يقصدها. أي نعم نعم. هذا السائل يقول: مسافر من الرياض إلى الأحساء، فلما وصلهم وإذا هم يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب، فدخل معهم بنية العشاء لكونها حاضرة، فهل تصح؟ الأظهر أنها ما تصح، لأن الشارع أباح له الجمع بين الصلاتين، فلا يقدم العشاء على المغرب وهو في سفره. كان الأولى إما أن يصليها معهم مغربا أو يصلي المغرب يدخل معهم العشاء، هذا في حال السفر. أما المسألة الأخرى، إذا رجع من سفره إلى بلده وما صلى المغرب وقد أقام الناس صلاة العشاء، فيدخل معهم بنية إيش؟ العشاء الحاضرة، يدخل معهم بنية العشاء الحاضرة، فإذا سلم الإمام أقام وصلى المغرب الفائتة، لأن المغرب في حقه قضى والعشاء في حقه أداء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.